السلام عليكم. فيديو اليوم هو واحد من الدروس المهمة اللي بنقدمها في كورس التخطيط، بنشرح فيه أسلوب بسيط بينفعنا في الأوقات اللي بنكون فيها محتارين نبدأ بأي مهمة أو بأي جزء في مشروع ما. الأسلوب البسيط ده ممكن يستخدمه مهندس بيشتغل على مشروعه الخاص، أو حتى ربة منزل بتحضر لعزومة أو مناسبة خاصة. عموما أتمنى تجدوا الدرس ده مفيد ويساعدكم في المواقف اللي ما بيكونش واضح فيها نبدأ منين وبأي ترتيب. السلام عليكم. في الدرس ده هنعرض أسلوب عملي بسيط اسمه نجمة الأولويات Priority Star. الأسلوب هدفه يساعدك على معرفة أفضل ترتيب لتنفيذ مجموعة من المهام المحددة مسبقا. في بعض الأحيان بيكون عندك مجموعة من المهام المطلوب تنفيذها، لكن ما بيكونش واضح ليك إيه أفضل ترتيب المفروض تتبعه في تنفيذ هذه المهام. طبعا أفضل ترتيب نقصد به الترتيب اللي يسهل عليك تنفيذ المهام والوصول للنتيجة المرغوبة. عشان نفهم الأسلوب ده بيساعدنا إزاي، افترض إن عندك مهمتين فقط وعاوز تعرف تبدأ بأي منهم. الطبيعي إنك تبدأ بالمهمة اللي إنجازها بيسهل أو بيساعد على إنجاز المهمة الأخرى، وده ممكن تستنتجه بسهولة لو كان كل اللي عندك مهمتين فقط، لكن لو عندك 5 مهام مثلا هيبقى صعب تستنتج ترتيبهم بنفس السهولة والسرعة، وده اللي هيساعدك أسلوب نجمة الأولويات على تحقيقه. تعالوا نشرح الأسلوب بمثال. لنفرض انك بتخطط لعمل قناة على يوتيوب ومحدد 5 مهام اساسية كالتالي: شراء معدات تصوير، تعلم التصوير، تحديد شكل ومحتوى القناة، تعلم المونتاج، انتاج الحلقات ونشرها. طبعا احيانا بعض المهام بيكون واضح انك محتاج تعملها في البداية كاول خطوة او في النهاية كاخر خطوة، لكن الترتيب الكلي للمهام ما بيكونش واضح، فخلينا نطبق الاسلوب للوصول لافضل ترتيب لكل المهام. هتجيب ورقة وقلم وهتكتب المهام بشكل مختصر على الورقة. حاول توزع المهام في شكل دائرة بقدر الإمكان، يعني زي الشكل الموضح أمامك. بعد كده هنبدأ من عند أي مهمة منهم ونقارنها بكل مهمة من المهام الأخرى، ونشوف أي المهمتين إنجازها أولاً هيساعد أو هيسهل علينا إنجاز المهمة الأخرى. يعني في المثال بتاعنا هنا هنقول بين مهمة شراء معدات التصوير ومهمة تعلم التصوير، أي المهمتين إنجازه أولاً هيسهل أو هيساعد في إنجاز المهمة الأخرى؟ في الحالة بتاعتنا هنا أكيد شراء معدات التصوير هيساعدنا في تعلم التصوير، لأننا مش هنقدر نتعلم من غير معدات. فاللي هنعمله إننا هنرسم سهم خارج من مهمة شراء معدات التصوير ومتجه نحو مهمة تعلم التصوير. بعد كده هنقارن مهمة شراء معدات التصوير مع مهمة تحديد شكل ومحتوى القناة، ونسأل أي المهمتين إنجازه أولاً هيسهل أو هيساعد إنجاز المهمة الأخرى؟ في الحالة دي أكيد تحديد شكل ومحتوى القناة هيساعدنا في شراء المعدات الضرورية، يعني لو مش هتظهر بصورتك في الفيديوهات مثلا يكفي شراء ميكروفون فقط، أو مثلا لو هتصور الفيديوهات في ضوء النهار مش هتحتاج تشتري إضاءة، وهكذا. وبالتالي هنرسم سهم خارج من مهمة تحديد شكل ومحتوى القناة ومتجه نحو مهمة شراء معدات التصوير. وخلينا نكمل بسرعة باقي المقارنات. بين مهمة شراء معدات التصوير ومهمة تعلم المونتاج، اللي أنا شايفه هنا إن شراء المعدات هيساعدك تصور وبالتالي تستخدم الفيديوهات اللي صورتها في تعلم المونتاج، فهنعمل سهم من شراء معدات التصوير متجه نحو تعلم المونتاج. وبين مهمة شراء معدات التصوير ومهمة إنتاج الحلقات ونشرها، أكيد طبعا شراء المعدات أولا هو اللي هيساعد على إنتاج الحلقات لاحقا، فهنرسم السهم زي ما شرحنا. كده إحنا قارنا بين مهمة شراء معدات التصوير والـ4 مهام الأخرى. هناخد بقى المهمة التانية اللي هي تعلم التصوير ونقارنها بالـ3 مهام الأخرى، لأننا بالفعل قارناها بالمهمة الأولى مسبقا. فبمقارنة مهمة تعلم التصوير مع مهمة تحديد شكل ومحتوى القناة، مين فيهم اللي إنجازه أولا هيسهل أو هيساعد على إنجاز المهمة الأخرى؟ أكيد تحديد شكل ومحتوى القناة هو اللي هيساعدنا في تعلم التصوير، بحيث نتعلم التصوير بالشكل المناسب لطريقة عرض المحتوى، فهنرسم سهم من تحديد شكل ومحتوى القناة متجه نحو تعلم التصوير. وبعدين بين تعلم التصوير وتعلم المونتاج، غالبا تعلم التصوير هيساعدنا بتوفير فيديوهات نتعلم عليها المونتاج، فهنرسم السهم خارج من تعلم التصوير ومتجه نحو تعلم المونتاج. وبعدين بين تعلم التصوير وبين انتاج ونشر الحلقات، دي واضحة ومش محتاجة كلام، فهنرسم السهم من تعلم التصوير لانتاج ونشر الحلقات. المهمة اللي بعد كده هي تحديد شكل ومحتوى القناة. احنا بالفعل قارناها مع المهمتين السابقتين، فهيتبقى اننا نقارنها مع باقي المهام، وفي كلا الحالتين تحديد شكل ومحتوى القناة أولا هو اللي هيساعد وهيسهل في تعلم المونتاج وإنتاج الحلقات ونشرها، فهنرسم الأسهم زي ما شرحنا. كده يتبقى فقط مقارنة مهمة تعلم المونتاج مع مهمة إنتاج الحلقات ونشرها، وطبعا تعلم المونتاج هو اللي هيسهل ويساعد على إنتاج الحلقات، وبالتالي هنرسم السهم كما هو واضح. هتلاحظ بعد ما انتهينا إن في شكل نجمة ظهرت في المنتصف، وده سبب تسمية الأسلوب ده باسم نجمة الأولويات. لكن طبعا شكل النجمة دي هيختلف حسب عدد المهام. النجمة هنا خماسية عشان احنا عدد المهام اللي عندنا كان 5، لكن الأسلوب هينفع مع أي عدد، لا يشترط 5 تحديدا. طيب الخطوة التالية واللي هتعرفنا الترتيب الأنسب للمهام هتكون كالتالي: هتيجي عند كل مهمة وتعد عدد الأسهم الخارجة من المهمة. يعني عند مهمة شراء معدات التصوير عدد الأسهم الخارجة 3، عند مهمة تعلم التصوير عدد الأسهم الخارجة 2، عند مهمة تحديد شكل ومحتوى القناة عدد الأسهم الخارجة 4، عند مهمة تعلم المونتاج عدد الأسهم الخارجة 1، وعند مهمة إنتاج الحلقات ونشرها عدد الأسهم 0. بعد كده كل اللي هتعمله هو إنك ترتب المهام حسب الرقم اللي كتبناه ده من الأكبر للأصغر. يعني أكبر رقم عندنا هنا 4، يبقى أول مهمة المفروض نبدأ بيها هي تحديد شكل ومحتوى القناة، بعدها 3 اللي هي شراء معدات التصوير، بعدها 2 ثم 1 ثم 0، وبكده تبقى وصلت لأفضل ترتيب لتنفيذ المهام اللي عندك. خلينا نقول 3 ملاحظات سريعة هنا. الملحوظة الأولى: أنا ممكن أكون استغرقت 5 أو 6 دقائق في تنفيذ الأسلوب، لكن ده عشان أنا بشرحه ليك، إنما أنت لما هتنفذه فعلا مش هيستغرق منك غير دقيقة أو دقيقتين على حسب عدد المهام اللي عندك. الملحوظة الثانية: الأسلوب ده بيكون فعال أكتر لما تكون المهام مرتبطة ببعضها البعض، يعني كلها ضمن مشروع أو عمل واحد مثلا، بحيث يكون في تأثير واضح بين كل مهمة والأخرى، لكن مع ذلك يمكن استخدامه حتى لو ما كانتش كل المهام مرتبطة ببعضها البعض. وده يقودنا للملحوظة الثالثة. الملحوظة الثالثة: في بعض الأحيان وانت بتقارن المهام عشان ترسم سهم بينهم، مش هيكون واضح إن إنجاز مهمة منهم هيسهل أو هيساعد على إنجاز المهمة الأخرى. في الحالة دي ما ترسمش أي سهم، بس ده احتمال ينتج عنه في الخطوة الأخيرة إنك تلاقي مهمتين مثلا متساويين في عدد الأسهم اللي خارجة منهم، بمعنى إن ليهم نفس الترتيب. في الحالة دي رتب المهمتين بإحساسك أو حسب رغبتك، مش هتفرق تبدأ بأي منهم. ده غالبا هيحصل معاك خصوصا لو بتحاول ترتب المهام اليومية أو بعض المهام غير المرتبطة ببعضها زي ما قلنا في الملحوظة السابقة. عموما هو ده أسلوب نجمة الأولويات، أتمنى يكون مفيد ليك في الأوقات اللي ما بيكونش واضح ليك تبدأ منين وبأي ترتيب.